وفي الحقيقة نحب أن نتكلم عما آلمنا وكدرنا جميعا وكدر كل مسلم، هذه الحادثة النكراء والجريمة التي وقعت فآلمتنا جميعا لما فيها من انتهاك لحدود الله ومحارم الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل المصابين والموتى، نتقبلهم في الشهداء، ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وأفسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. ونسأل الله عز وجل أن يجبر كسر أهليهم وذويهم، فهؤلاء مقتولون ظلما. هذه الجريمة فيها أربع حرمات لله عز وجل منتهكة. أولها حرمة الدين، وهي حرمة الإسلام وأخوة الإسلام. وثانيها حرمة العبادة، وهي الصلاة التي هي أعظم شعائر الإسلام بعد التوحيد والشهادتين. وثالثها حرمة المكان في المسجد الذي هو بيت من بيوت الله، والذي أمر الله عز وجل أن يحفظ حقه ولا يضيع. وكذلك أيضا حرمة الشذوذ عن جماعة المسلمين والخروج على أئمتهم والإضرار بهم وسفك دمائهم. أما حرمة الدين فإن الله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. دم المسلم ليس مستباحا ولا هدرا، أخوة الإسلام أخوة الدين، ومن سفك الدم الحرام لنفس معصومة فكأنما سفك دماء الخلق. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وثانيا حرمة العبادة، الصلاة، يكون العبد واقفا بين يدي الله عز وجل في فريضة من فرائض الله عز وجل، خرج من بيته يجيب داعي الله: حي على الصلاة حي على الفلاح، ليسفك دمه وهو واقف بين يدي الله عز وجل. وهذا والله شرف لهؤلاء، ونقوله بنصوص الشريعة. هذا المذهب مذهب الخوارج الذين مرقوا عن نصوص الكتاب والسنة وخرجوا عن جماعة المسلمين. الصلاة شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. نهى الله من فوق سبع سماوات أن يستحل أحد شعائر الله. وشعائر الله جمع شعيرة، وهي كل شيء أشعر الله بتعظيمه. فهل هناك شيء أشعر الله بتعظيمه أعظم من الصلاة بعد الشهادتين، خاصة إذا كانت فريضة؟ أن يقتل الإنسان وهو واقف بين يدي الله عز وجل، لا ترعى له حرمة ولا ذمة. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال، وخاصة إذا كانت فريضة من فرائض الله عز وجل. وهذا والله شرف لهؤلاء، لأن من قتل وهو يصلي يبعث يوم القيامة مصليا. وهذا أمر الله عز وجل، ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته دابته وهو واقف بعرفة فأقعصته، وفي رواية فوقصتها أي دقت عنقه فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال بعض العلماء: من مات وهو في طاعة يبعث على حاله وهو في تلك الطاعة، وسيلقون ربهم الذي وقفوا بين يديه، خصوما لهؤلاء الذين استحلوا دماءهم واستحلوا قتلهم بهذه الصورة التي لا نعرف في الإسلام شيئا يدل عليها أو يبيحه. وأما حرمة المكان وهو المسجد، فإن الله سبحانه وتعالى بين قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذا كان هذا في الذي يمنع من دخول المسجد فكيف بمن يسفك الدم داخل المسجد؟ وكيف بمن يسفك دم المصلين؟ هذه جريمة عظيمة ومنكر عظيم. والذي يقتل الرجل الأمس سيقتلك، والذي استباح الدم في هذه الصلاة سيستبيح لكل أحد. والأمر كما هو كما كنا نحذر من قديم، وكانوا يقولون نخرج المشركين من جزيرة العرب، فصاروا يقتلون المصلين في جزيرة العرب. هذا أمر واضح، الخروج والمروق عن جماعة المسلمين لا يأتي بخير. وهو الأمر الرابع، انتهاك الحرمة الرابعة. والله تعالى يقول: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشذوذ والخروج عن جماعة المسلمين ينتهي بالعبد إلى السوء. وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن من فارق الجماعة فمات أنه يموت ميتة جاهلية. أعذر الله وأعذر رسوله إلى الناس، وعلينا أن نكون على بصيرة. فالأمر تجاوز الحدود، وينبغي على كل مسلم وكل مؤمن أن يتقي الله في نفسه وأن يتقي الله في إخوانه المسلمين. فلا يجوز لإنسان أن يبيح الدم الحرام ويسوق الناس إليه ويخدع أبناء المسلمين ويغرر بهم. والواجب في مثل هذه الأمور تقوى الله، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة، لأن هذه البلايا ما سلطت إلا بسبب الذنوب. فنستغفر الله العظيم رب العرش الكريم من كل ذنب ونتوب إليه، نفر من الله إلى الله. وعلاج هذه الأمور يكون باجتماع الكلمة وائتلاف الناس، فإن الفرقة كلها شر. ومن يريد الخير للمسلمين يستمع إلى ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قالوا: ما توصينا؟ قال: علي أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا أصل أصيل. وما سمي أهل السنة، أهل السنة بأهل السنة والجماعة إلا لأنهم اتبعوا السنة واجتمعت كلمتهم، ما يستطيع أحد أن يفرقهم. وبإذن الله لا يستطيع هؤلاء أن يفرقوا، لأن الباطل لا يغلب الحق. وأقول لهؤلاء: انتبهوا، فإن لله نقما وإن لله بطشا. سباح الدماء المسلمين ليس بالأمر الهين. الدم الحرام خاطب الله كليمة وحبيبه موسى من فوق سبع سماوات وقال: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. لم يحاب الله نبيا. فليحذر المؤمن أن يروج لهذا أو يرضى به ويعتقد في قرارة قلبه كراهية هذا الأمر ونبذه ومخالفته لشرع الله ودين الله. وعلينا أن نربي أبناءنا وبناتنا وصغارنا على تعظيم حرمة المؤمن. علاج هذه المشاكل أن تعرف حقوق المسلم. لا تستطيع أن تجد ابنا نشئ من صغره على تعظيم حرمة المسلم فلم يسب ولم يشتم، أو نشأ في بيت لم يسمع أباه ولا أمه يتهتكون في أعراض المسلمين ولا يسبونهم ولا يشتمونهم، لن تجد ابنا يتربى هذه التربية ويسفك دما حراما. لأننا إذا ربينا أبناءنا من الصغر على تعظيم حرمة المسلم ودمه فإن هذا عواقبه حميدة في الدنيا والآخرة. ومن ربى ابنه على هذه الفضائل وجد منه الخير في دينه ودنياه وآخرته. وعلى العلماء والخطباء وإمة المساجد والمدرسين في حلق الذكر أن يحيوا هذا الأمر. ولا نعرف في الفتن علاجا نبهت عليه نصوص الكتاب والسنة إلا هذا الأمر، وهو تقوى الله ولزوم الجماعة والسمع والطاعة. لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ونقول ما قاله الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام: ولا تخش من أحد ولا تخف من أحد، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بأمرك. فعلى المسلم أن يقول الحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. جماعة المسلمين لا تفرق وكلمتهم لا تبدد، ففي ذلك الخير الكثير، ولن يستطيع هؤلاء ولا غيرهم. الباطل حبله قصير، ومن ظن أن الظلم يعمر بيته فقد آذنه بخراب. إن الله يدبر الأمر، وإن الله عليم بما يفعلون، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولن تذهب والله هذه الدماء هدرا. وعلى هؤلاء الذين يروعون المسلمين أن يعلموا أن الله فوقهم، وأنهم مهما أوتوا من القوة أن الله أقوى، وأن بطش الله شديد. فترويع المسلمين وترويعهم في صلاتهم وفي عبادتهم ليس من الإسلام في شيء، بل كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر الأئمة الخلفاء الراشدون المأمور باتباع سنتهم، كانوا إذا بعثوا البعوث حذروهم من التعرض للرهبان في كنائسهم وهم على ما هم فيه من الباطل، فكيف بالمصلين وكيف بالراكعين وكيف بالساجدين؟ فهذا من الأمر الذي ينبغي للمسلم أن يحذره، وينبغي للمسلم أن يلتمس مرضات الله سبحانه وتعالى وأن يتحرى الحق والصواب، فإن الأمور بخواتيمها. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يلطف بالمسلمين. اللهم أعذنا من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إلحاد المبطلين. اللهم شتت شمل أعدائنا ومزق جمعهم وفرق كلمتهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سائر بلاد المسلمين. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قدمنا إلى خير ولا تؤخرنا إلى شر. اللهم اجعلنا نلقاك يوم نلقاك وأنت راض عنا غير مبدلين ولا خزايا ولا نادمين، وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.